بسم الله الرحمن الرحيم. الفرقان للتسويق الإعلامي تقدم محاضرة بعنوان الإسراء والمعراج للدكتور العلامة طه المتوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا خالق النور، يا نور النور، يا منور النور، يا مدبر النور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، يا نعم الحسيب، يا نعم الرقيب، يا نعم الطبيب، يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أعلم من كل عليم، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني. يا رب، يا الله، يا الله، يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا وأسوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، يقول عن نفسه: آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة، فعليه من الله أفضل صلواته وأجل تحياته وأزكى تبريكاته. اللهم صل على سيدنا صلاة دائمة سرمدية أبدية، أعلي على بناء البانين بناء، اللهم ارفع درجته وأعلي مكانته وبيغ وجهه، واجعلنا يا الله ممن يحشر معه يوم القيامة. اللهم صل على آل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم وعلى أصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه. اللهم ربنا اجعلنا ممن تشملهم الصلاة يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، عندما نتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله فإننا نثق كل الثقة ونعتقد كل الاعتقاد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله أفضل إنسان في هذا الوجود، أكمل إنسان في هذا الوجود، أرقى إنسان وصل إلى أعظم الدرجات في هذا الوجود. الله عز وجل أمر العرب عندما يخاطبون نبينا محمدا صلى الله عليه وآله، أمر المؤمنين جميعا أن يخفضوا أصواتهم في حضرته، ألا يخاطبوه ويقولون: يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كان بعض العرب يأتون لرسول الله من وراء البيت فيقولون: يا محمد اخرج إلينا. فقال الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ثم أمر الله الناس ألا يخاطبوا النبي كخطاب بعضهم بعضا، يقول مولانا: لا تجعلوا نداء النبي دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، تقولون: يا محمد، يا فلان. لا، هذا رسول الله وأعظم خلق الله، ربنا جل جلاله، خالق الأرض، خالق السماء، خالق النجوم، خالق الذرات، هذا الإله العظيم العظيم الذي خلق محمدا لا يقول لمحمد يا محمد، إنما عندما يخاطبه يقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا يا محمد. ينادي الأنبياء بأسمائهم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني أنا الله رب العالمين. يناديهم الله بأسمائهم، لكن نبينا يقول يا أيها النبي، تأدبا معه، إكراما له، يا أيها الرسول. نعم، عندما يتكلم عن صيغة الغائب يقول وما محمد إلا رسول، لكن في لغة الخطاب لا يا أيها النبي، بل إن الله عز وجل أمر الناس عندما يصلون إلى تلك الحضرة المباركة الجليلة العظيمة أن يخفضوا أصواتهم، عندما يصلوا إلى قبر رسول الله، إلى حضرة رسول الله، بين يدي رسول الله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بل أعلى من ذلك، من رفع صوته فوق صوت النبي حرق عمله بأكمله وأحبط عمله بأكمله، مهما جاء بصالحات وطاعات فإن الله تعالى يحبطها. وأمر الله عز وجل فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا النبي نتكلم عنه، هذا العظيم الذي كرمه الله نتكلم عنه، لأننا في سيرته نأخذ ومن حياته نستلهم حياتنا معه. عباد الله، عندما أتحدث عن رسول الله إنما نتحدث عن ذاك البذل والعطاء والجهاد، لولاه ما وصل الدين إلينا، لولاه ما رفعت لا إله إلا الله في الأرض، لولا ما دخل الداخلون الجنة، لولا ما كان المؤمنون بهذه الأعداد. هذا رسولكم، نبيكم، تعزروه وتوقروه وتنصروه، فتعالوا إلى سيرته. رسولنا صلى الله عليه وآله بذل ما لم يبذله أحد في العالمين، بذل من أجل دينه وثبات دينه. آتاه المشركون وأرادوا قتله، اجتمعوا في دار النجوة لقتله، سمعهم أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنهم يخططون لقتل رسول الله صلوات الله عليه وآله، فجمع من القبائل أشد الرجال وأمرهم أن يأخذوا سيوفهم ويجلسوا خلف زعماء قريش، وقال يا قريش والله لقد هممت بأمر ما فعلته قط. قالوا ما هممت يا أبا طالب؟ فأمر بالشباب أن يخرجوا من خلف الرجال وزعماء قريش يشهرون سيوفهم، هممت والله لو أصيب محمد بشوكة لقتلتكم به جميعا. يخاطبهم وهو الشريف العزيز العظيم. ماذا يفعل قريش بمحمد؟ طردوه وآتوه، خرجوا إلى الحبشة، ما استطاعت قريش أن تفعل معه شيء. ماذا يفعلون؟ إذا نحاصر محمدا، نحاصر أبا طالب ومن معه من بني هاشم. وحاصروهم في شعب بني هاشم 3 سنوات، 1080 يوما في الجوع، 1080 يوما في العطش، لا يجدون ما يأكلون، تقرحت أفواههم، تقطعت أمعاؤهم، لا يجدون أكلا ولا شربا حتى أكلوا أوراق الشجر، والنبي ثابت والنبي صابر. أولئك الذين ثبتوا في شعب أبي طالب هم الذين ثبتوا يوم بدر، هم الذين ثبتوا يوم حنين، هم الذين ثبتوا يوم الأحزاب، لأنهم صابرون من أول لحظة. يقعد النبي في الشعب مع المؤمنين الصادقين المرابطين لدين الله، وثمانون يوما ما غيرتهم الأيام بل ازدادوا ثباتا ويقينا. وكان بعض أهل المروءة من قريش يأخذ العيرة معه فيها لبن وحب وقمح ثم يرسل العير إلى شعب أبي طالب. أمسكته قريش مرة بعد مرة ضربوه، لما ترسل إلى بني هاشم ومحمدا هذا الطعام؟ قال أريد أن أصل رحمي. ضربوه زادوا في ضربه، لكن قريشا اعترفت عنده وقال زعيم من زعمائهم لا تغيروا علينا أخلاقنا، دعوا بعض أخلاقنا وليصل هذا الرجل رحمه. اجتمع بعض أهل المروءة من قريش وهم كفار على نقض الصحيفة، وفي نفس اليوم يرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله عمه أبا طالب يقول لا قل لهم إن ربي قد أمر الأرض فأكلت الصحيفة وأبقت باسمك اللهم. دخلوا الكعبة فوجدوا الصحيفة كما أخبر به نبينا صلوات الله عليه وآله، فما ازدادوا إلا عتوا وظلاما وطغيانا. خرج النبي من شعب أبي طالب بعد 3 سنوات، وخرج عمه أبو طالب وزوجته خديجة. هؤلاء الصابرين المجاهدين الثابتين كانت قد أعياهم الجوع والعطش والمرض. أبو طالب خرج من شعب أبي طالب مريض، بقي أياما ومات. وبعد 3 أيام لحقته خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو طالب عندما نتكلم عنه نتكلم عن الوفاء. حينما جاء بعض أعداء الإسلام يحاربوا رسول الله في أبي طالب يقولون مات كافرا وعاش كافرا، حاشاه، هذا الرجل العظيم الذي عطش من أجر رسول الله وجاع من أجر رسول الله كان كل يوم في شعب أبي طالب 3 سنوات. عندما ينام رسول الله في منتصف الليل يقول لولده علي قم يا علي ونم على فراش رسول الله، ويأتي برسول الله فينيمه في مكان آخر. الرسول ينام وأبو طالب 3 سنوات في الليل لا ينام. هل هذا كافر؟ هل هذا الرجل الذي يدافع 3 سنوات بجهده بعرقه بدمه؟ كان النبي يسمى يسيم أبي طالب، أبوه عبد الله، لكن أباه الذي نصر آواه أسكنه أطعمه شرب منه أعطاه كان أبو طالب صدرا لرسول الله. الدعوة قامت على رقبة وكتف أبي طالب. هذا الرجل يجب علينا أن نبي معه، هذا الرجل الذي قامت الدعوة على كتفه وعلى رأسه، بعد ذلك نكافئه ونقول كافر؟ هل سمعتم بالله عليكم في تاريخ الأنبياء أن نبيا تربى في حضن كافر؟ هل بالله عليكم سمعتم أن رسولا من رسول الله كان يأكل ويشرب في بيت كافر؟ هل سمعتم كافرا يذود عن الدعوة ويحمي الدعوة ويجعل صدره غرضا للشهام وهو كافر؟ لأبي طالب حق على كل مسلم أن يدافع عنه لأنه صابر ثابت مجاهد. أقرأ مؤامرة هناك، المؤامرة على أبي طالب ليست على أبي طالب وحده، إنما مؤامرة على الإسلام، مؤامرة على رسول الإسلام وأن يحط من قدر الإسلام. يروون حديثا تقشعر له الأبدان، قالوا لما مات أبو طالب جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال مات. يقولون ذلك والحقيقة غير ذلك. علي بقدره بأخلافه بالتزامه بعظمته يقول عمك الضال مات ويقصد أباه. هل هذه أخلاقه أو دين رسول الله؟ لكن الذي حدث لما مات أبو طالب أعلنت الطوارئ في السماء، ونزل جبريل على رسول الله وقال يا رسول الله لقد مات كافلك أبو طالب فاخرج مهاجرا. خذ مهاجرا. كان النبي صلى الله عليه وآله يقول والله ما أوديت كما أوديت إلا بعد موت أبي طالب. أبو طالب وخديجة بذلوا ما بذلوا في سبيل الله، الدين والإسلام قام على عظمة خديجة وعلى مال خديجة وعلى سند خديجة. كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ماتت خديجة كان عندما يذبح كبشا قبل أن يأكل يوزع اللحم نصيبا ويقول اذهبوا به إلى صاحبات خديجة. وفى معها، صبرت، جاهدت. قال النبي آمنت بي حين كذبني الناس، وآوتني حين خذلني الناس، وصدقتني حين كذب بي الناس. هذه خديجة، وذاك أبو طالب، هم جبال شامخات في التاريخ. لا بد لكل مسلم أن يفي مع خديجة وأن يفي مع أبي طالب ويقول ويسأل الله أن يعشره معهم. عباد الله، رسول الله صلوات الله عليه وآله عانى ما عانى وبذل ما بذل، خرج بعدها لما تجردت قريش عن أخلاقها وعن كل ما يمس العرب فيها، رأى النبي أنها لا يمكن أن تنصر، خرج إلى الطائف. هي قبيلة قوية بعد قريش، تبعد 100 كيلومتر عن مكة. ذهب إليهم لكنه وجدهم أنذل وألأم وأسفاه من قريش. هؤلاء ما كان ضربهم لو حملوا الرسالة لكانوا غير ما كانوا. هؤلاء لو أنهم نصروا رسول الله لكانوا أعزاء في الدنيا والآخرة، لكن اللئيم لئيم وسيظل لئيم. رسول الله دعاهم كفروا وأبوا إلا أن يرجموا رسول الله صلوات الله عليه وآله. رجموه بالحجارة، سالت دم الشريف من رجليه ومن رأسه ومن وجهه، وهم يجعلون الصبيان والعبيد ويقولون ارجموا هذا، ارجموا محمدا. يخرج النبي متألما، يخرج النبي حزينا، لمن يلجأ؟ لمن يدعو؟ بكنف من يستظل؟ ما وجد إلا أن يرفع يده إلى الله جبار الأراضين، وجلس خلف بستان رفع اليد إلى السماء حينما أظلمت الأرض أمامه وتكبر العباد، رفع وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من نقشت في قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله لا يخاف ظالما، من نقشت في قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله لا يخاف جبارا، من في قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله لا يهمه الجبابرة والطواغيت وظلمة الأرض. إذا كنت مريضا فالجأ إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كنت مهموما فالجأ لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كنت أسيرا فالجأ لا حول ولا قوة إلا بالله. عصمة المستعصمين ومراد المريدين. يا رب، يا من هو من يواسيني عند كربتي، حسبي من هو حسبي، حسبي الرب في المرغوبين، حسبي الخالق في المخلوقين، حسبي الرازق في المرزوقين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل. من التجأ به لا يخاف أبدا، لا يضل أبدا، يركن على قوي. تنزل الملائكة في ساعتها يقولون لرسول الله: إن أردت أن نطبق الجبلين على أهل الطائف فلنفعل. فيقول رسول الله: لعل الله يخرج من ظهورهم من يقول لا إله إلا الله. هذا الرحيم العظيم يسمع مرة جبريل عليه السلام يخاطبه صلوات الله عليه وآله، يقول: يا رسول الله، رأيت النار، وكيف أن الله أعد للظالمين، أعد للنبي دركات النار، دركة دركة، في الدركة الأولى كذا، في الثانية كذا، في الثالثة كذا، في السابعة من؟ فقال جبريل: يا محمد، العصاة من أمتك. سمع النبي من أمتك أخرج عليا وفاطمة والحسن والحسين إلى البقيع يرفع أيديهم إلى الله أن يخفف عن أمته، وإذا بالنبي يدعو الله وأهل البيت يدعون الله ويرفعون الضراعة لله أن يرحم أمته. والحسين يدعو، وبينما النبي وأهل البيت يدعون رفع الحسين عمامته البيضاء، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله: يا رسول الله، قل للحسين يضع العمامة على رأسه. فأبكى ملائكة السماء والعرش، أبكى ملائكة السماء والعرش. أيها المؤمنون، رحمتنا رسول الله، عظمة الدنيا والآخرة رسول الله، هذا النبي الكريم في تلك الليلة، ليلة ما تخلى عنه الناس وتركه الناس وصده الناس، قام في الليل يناجي ربه والظلام دامس والأرض لا يملأها إلا الكثرة من بني آدم، وإذا بالنبي يدعو ويدعو ويقرأ القرآن، فيرسل الله عز وجل الجن يستمعون القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله. أسلمت الجن على يد رسول الله. أراد الله أن يقول: يا محمد، إذا كفرت الإنس فعوالم الله كثيرة، خلق الله عظيم، أنت مرسل للإنس والجن. آمن بالرسول عداس الذي سمع النبي يقول بسم الله، فقال عداس لرسول الله: أهل هذه القرية لا يقولون بسم الله؟ فقال: أنا أقولها. من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من نينوى. قال: من بلد أخي الصالح يونس بن متى. فقال عداس واستغرب: ومن أين تعرف يونس بن متى؟ فقال النبي: هو نبي وأنا نبي، هو أخي وأنا نبي من عند الله. فآمن عداس. أراد الله أن يرسل رسالة لرسول الله: إذا كفرت العرب فسيأتي قوم غيرهم يرفع راية الإسلام ويوحد الدين، يرفع رايتك يا حبيب الله. أيها المؤمنون، وذهب النبي إلى مكة، أوذي ما أوذي، فقد الأخ والابن والصاحب والزوج، وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله في موكب مهيب، جبريل وميكائيل وإسرافيل ينزل على رسول الله: يا محمد، في الليلة هذه أنت مدعو إلى الله، طف بالبيت سبعة أشواط. طاف الرسول سبعة أشواط، جاء بالبراق، وضع بين يدي رسول الله: يا محمد، اصعد على البراق. يقول الرسول: لو أذن الله لهذا المخلوق أن يطوف السماء والأرض في خطوة واحدة لطافها. في خطوة واحدة، خلق الله، أمر الله. ثم إن النبي صعد بالبراق كما أخبر مولانا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. العبرة هنا لنريه من آياتنا. نزل النبي أمره جبريل أن ينزل صلى ركعتين، صلى ركعتين، أين أنا يا جبريل؟ فقال أنت في طيبة يا محمد وهذه مهاجرتك، هنا ستهاجر، اطمئن، كبر عينا يا محمد. ثم صعد على البراق، ثم قال جبريل انزل، نزل، أين أنا؟ صل ركعتين، أنت في طور سيناء. ثم صعد النبي وصل إلى بيت المقدس، هناك وما هناك، هناك جميع الأنبياء، آدم، نوح، يوسف، إدريس، يعقوب، زكريا، موسى، عيسى، اجتمعوا لاستقبال حبيبهم وقرة أعينهم، هذا رسول الله، هذا الشمس المنير. قال النبي فأقيمت الصلاة، فما شككت إلا أن يتقدمنا جبريل، لكن جبريل أخذ بكتفي وقال تقدم يا محمد، تقدم يا رسول الله. سألت الشمس عن نور مؤبد، فقالت دون شك قد تردد، ليس في الدنيا سوى أنوار طه، ليس في الدنيا سوى أنوار طه، هل يشع النور إلا من محمد، هل يشع النور إلا من محمد. يا محمد أنت النور، يا رسول الله منك النور وفيك النور، وخلق الله فيك أسرار أنواره. أيها المؤمنون، صلى بالأنبياء ليعلن للعالم أن جميع تعاليم الأنبياء في رسول الله، أن جميع شرائع الله في الإسلام، أن جميع أخلاق الرسل في محمد صلى الله عليه وآله، صلى بهم. ثم قال النبي لجبريل يا جبريل وأنا في طريق المقدس شممت رائحة ما شممت مثلها، ما هذه الرائحة يا جبرائيل؟ فقال جبرائيل عليه السلام يا محمد هذه رائحة ماشطة فرعون، امرأة تمشط لبنات فرعون، آمنت بالله، آمن زوجها بالله، قتل زوجها في سبيل الله حينما علم فرعون أنه آمن، تمشط بنت فرعون فسقط المشط، فقالت الله، فقالت بنت فرعون من هذا الله؟ قالت لها ربي وربك ورب فرعون. قالت أهناك آلهة دون أبي؟ أخبرت فرعون، فرعون الجاهل الظالم الطاغي الجبروت، يظن أنه إله، يطرق عليه إبليس الباب فيقول فرعون من؟ فيدخل إبليس فيقول ألا قاتلك الله، تدعي أنك إله ولا تعلم من في الباب. هذا الجاهل الطاغي ادعى أنه إله. قال لها ارجعي عما قلت. قالت لا، زوجي آمن ولحق بالله، جاء بقدر مغلي بالزيت الحام وأمرت أمامه ستلقين في النار إن لم تكفري بالله وتؤمني بفرعون. فما ازدادت إلا إيمانا وصبرا وثباتا. معها خمسة أبناء، جاء بأبنائها الخمسة، سحبوا لا يعرفون أين يسحبون، لماذا يجرون، جاء بهم أمامها، جاء بالأكبر هو يصيح، يداه صغيرتان يجر ما رحمه جلاويزة فرعون، يستغيث بفرعون وجنود فرعون، لكنهم أخذوه وألقوه داخل النار المحمية هذه والزيت الحامي، فتفحن جسده وطفيت عظامه أمام أمه. جاء بولدها الثاني، سحب الثالث، جاء بالرابع، وكان الرابع صغيرا يستغيث بأمه يا أمه يجر ثيابها من تحتها دموعه على قدميها تسيل، هو يبكي ويستغيث، هي التي أرضعته، هي التي أطعمته، هي التي سقته حليبها، ومع ذلك يجر أمامها حتى يلقى في النار بعد إخوته، وتذوب لحمه ويطفو عظامه وتشم الأم رائحة العظام. أولادها أمامها يحرقون لكن من أجل الله. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، خذ ما شئت ما دام ذلك لك. أيها المؤمنون، جيء بي ولدها الأخير الرضيع، هو يرضع من ثديها، في فمه في فمه بقايا من حليبها، في يده بعض شعر أمه، سحب من أمه وأرادوا أن يلقوه في النار، وإذا بالطفل ينطق بإذن الله، يا أمه اصبري فإنك على الحق مع الله. اصبري، ما لك هي دنيا، ما لك هي دنيا، تركت الخلق ضرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. أيها المؤمنون، عظامه صعدت وطفت وجيء بها، أرادوا أن يلقوها في النار المحمية والزيت المحمي. صاحت يا فرعون عندي حاجة، فقال فرعون ما حاجتك؟ قالت إذا مت فاجمع عظامي وعظام أبنائي في قبر واحد حتى نكون وإياك بين يدي الله. اجمع عظامي وعظام أبنائي في قبر واحد. شم النبي رائحة عظام ماشطة فرعون. هذا دنيا، دنيا تنتهي، ألمها ينتهي، عذابها ينتهي، المصيبة في عذاب الآخرة، كل عذاب يزول إلا عذاب أهل النار فإنه لا يزول. أيها المؤمنون، وصعد النبي ليلة المعراج إلى مدارج الأسرار، إلى هناك حيث رأى من آيات ربه الكبرى في سورة الإسراء، لنريه من آياتنا. لكن في سورة النجم والمعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آيات كبرى، رأى ما لا يخطر على قلب إنسان، لأن الله هو الخالق. نودي يا محمد وعزتي وجلالي، لا يدخل أحد من الأنبياء الجنة قبل أن تدخلها يا محمد أولا. يا محمد وعزتي وجلالي، لا تدخل أمة من الأمم الجنة حتى تدخلها أمتك يا محمد أولا. محمد وأمته، أمته أشرف الأمم إذا سارت وثبتت، إذا كان هناك. قال النبي لجبريل: يا جبريل، أهنا يترك الخليل خليلا؟ تقدم يا محمد، التقدم هنا لا في الزمان ولا في المكان، إنما في المقام، مقام محمد فوق كل مقام، وما منا إلا له مقام معلوم. وقيل كل نبي عند رتبته، كل نبي يقف عند منزلته، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. يا محمد تقدم، أنت من أنت؟ قال الله: تكلم يا محمد، تكلم. فقال محمد رسول الله: أخاف يا رب. تخاف؟ نعم أخاف. من ذا الذي يعرفك فلا يخافك؟ من ذا الذي يعرف ما أنت فلا يهابك؟ على قدر خوفه على قدر عبادته، على قدر خوفه على قدر خشوعه، على قدر خوفه على قدر خضوعه. نعم يخاف من رأى ملك الله وعظيم صنع الله وغريب آيات الله يخاف. نعم نعم يخاف. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال له الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأجاب: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سئل النبي: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه، كيف يرى؟ من خلق السماء؟ من خلق النجوم؟ من خلق المجرات؟ لا يرى بمشاهدة العيون، ولكن يرى بحقائق الإيمان، يرى بحقيقة الإيمان. هذه السماء ماذا تكون لكم؟ تكون لكم لها صانع. في السماء 100 مليار 1000 مليار مجرة، كل مجرة مئات وآلاف المليارات من النجوم، كل نجم معها مجموعة شمسية فيها مئات الملايين والمليارات من النجوم. أصغر الكواكب كوكبنا. وأنت يا ابن آدم تتكبر تتكبر؟ قال الإمام علي: اعجبوا لهذا الذي ينظر بشحن ويسمع بعظم ويتكلم بلحن ويشم من خرم، هذا يتكبر؟ من أنت في ملك الله؟ من أنت في عظمة الله؟ من أنت في خلق الله؟ عد، لأنها نار، نار وقودها الناس والحجارة. وقيل: كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. أسأل الله الذي جلت قدرته وعظم خلقه وتبارك اسمه أن يجمعنا مع محمد رسول الله في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. لا أستطيع إكمال الموقف، فهو موقف مهيب. أسأل الله أن يغفر به ذنوبنا ويقيل عثراتنا ويجمعنا مع رسول الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واخذل الكفرة المشركين. اللهم أرنا فيهم يوما قريبا. اللهم يا الله ارزقنا صلاة في بيت المقدس، إنك على كل شيء قدير. حررها من أيات الظالمين اليهود وأدلامهم وعملاءهم ومن سار في دربهم يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا وأكل عثراتنا وزلاتنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه، حين قال الله في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر والفاسد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الإمام علي، وعلى زوجه الحوراء فلذة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين الشهيدين العظيمين الإمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. إنه سميع مجيب الدعاء، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وفي الختام تقبلوا خالص تحياتنا: الفرقان للتسويق الإعلامي، اليمن، صنعاء، هاتف رقم 4025544، الهندسة الصوتية والمكساج علي العمراني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.